بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولحديث الغدير المتواتر أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه الإمام بعد رسول الله بلا فصل. عليكم السلام ورحمة الله. وحديث الغدير من أقوى الأدلة على إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو حديث متواتر، حديث متواتر بل فوق التواتر، يفيد القطع واليقين. وقد روي عن جمع غفير من الصحابة، قال السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان حينما تناول تفسير الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، سورة المائدة الآية 67. قال رحمه الله: وقد روي عن جمع كثير من الصحابة، يعني حديث الغدير. قال: هو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة وأهل السنة بما يزيد على 100 طريق. العلامة الأميني في موسوعة الغدير ذكر هناك 110 من الصحابة الذين رووا حديث الغدير. طبعا 110 من الصحابة لعله تبركا بهذا العدد بحساب الجمال، 110 يساوي علي، 110 علي، وإلا في هؤلاء الصحابة جمع من النساء الصحابيات كأم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، وأسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وبعد استشهاده تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي هؤلاء الصحابة 110 من الصحابة ذكرهم بالترتيب الألفبائي، مثلا أبو هريرة وأبو بكر وهكذا، فيهم أم سلمة، أسماء بنت عميس، عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي صلى الله عليه وآله. فحديث الغدير حديث متواتر تواترا لفظيا، التواتر على 3 أقسام كما لا يخفى: تواتر لفظي يعني نفس الألفاظ متواترة، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث متواتر ألفاظه متواترة، لذلك قال ابن كثير الشامي صاحب البداية والنهاية تلميذ ابن تيمية فيما يخص السيرة النبوية: فصل في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم، فبين فيها تلك الخطبة النبي صلى الله عليه وآله، فبين فيها فضل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة، وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ طبري، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرق هذا الحديث وألفاظ هذا الحديث. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر، إلى أن قال ابن كثير نقلا عن شيخه أبو عبد الله الذهبي قال: وصدر الحديث متواتر، أي خصوص هذا المقطع وهذه الفقرة من الحديث النبوي الشريف: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا لفظ متواتر، تواترا لفظيا، وهو أعلى درجات التواتر. صفحة 426 من البداية والنهاية، طبعا المطبوع في أربعة أجزاء أربعة مجلدات بعنوان السيرة النبوية. قال: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وأما قوله اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد. وأما هذا الصوم، لأن هذه الرواية عن أبي هريرة أن صيام يوم الغدير يعدل صيام 60 سنة، قال: وأما هذا الصوم فليس بصحيح. إذن حديث الغدير متواتر منقول بالتواتر اللفظي الذي هو أعلى درجات التواتر، هذا القسم الأول من أقسام التواتر. القسم الثاني ما يعبر عنه بالتواتر المعنوي. القسم الأول هو التواتر اللفظي أعلى درجات التواتر، عليكم السلام ورحمة الله. القسم الثاني من التواتر يعبر عنه بالتواتر المعنوي، يعني المعنى واحد، الفكرة واحدة، كما مثلا نقل إلينا بالتواتر المعنوي شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في وقائع ومغازي وقصص كثيرة تفيد هذا المضمون الواحد، وهو إثبات شجاعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى قال الوحي بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وقال رسول الله: ضربة علي يوم الخندق خير من عمل الثقلين، أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة، كما في المستدرك على الصحيحين وغير ذلك. إذن القسم الثاني هو التواتر المعنوي. كذلك كرم حاتم الطائي ثابت بالتواتر المعنوي، ربما بعض القصص تكون خرافية مبالغ بها مثلا، لكن كل هذه القصص والحكايات والروايات عن كرم حاتم كلها كذب واختلاط بحساب الاحتمالات، منطقيا هذا ليس بسديد. إذن كرم حاتم الطائي ثابت بالتواتر المعنوي، ربما بعض القصص بها مبالغات أو ليست هذه القصة أو تلك الحكاية، ولكن كون حاتم الطائي رجلا كريما ثابت بنقل متواتر تواترا معنويا، وإن لم يكن متواتر لفظيا. القسم الثالث من أقسام التواتر يعبر عنه بالتواتر الإجمالي. حديث الغدير متواتر، قال السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان: فهو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة وأهل السنة بما يزيد على 100 طريق، وقد روي عن جمع كثير من الصحابة منهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي المحمدي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وبريدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعمران بن الحسين وابن أبي أوفى وزوجة زيد بن أرقم، مضافا إلى ما ذكرنا عن أم المؤمنين أم سلمة وأسماء بنت أميس وعائشة بنت أبي بكر. العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله في موسوعة الغدير ذكر 110 من الصحابة نساء ورجالا، طبعا أكثرهم من الرجال بالترتيب الألفبائي. ذكر منهم على سبيل المثال أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو ذر وعمار وسلمان وسهل بن حنيف وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأبو أيوب الأنصاري وحذيفة بن اليمان أبو سعيد الخدري أبو هريرة أبي بن كعب الخزرجي البراء بن عازب أسامة بن زيد أبو الهيثم بن التيهان وغير هؤلاء كثير وجم غفير من الصحابة. قال ابن كثير: وقد روي هذا الحديث، أي من كنت مولاه فعلي مولاه، عن سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله الأنصاري وله طرق، وعن أبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وغير ذلك. إذن حديث الغدير هو السند الأقوى لإثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال السيد الطباطبائي رحمه الله صفحة 59 في تفسير الآية الكريمة في البحث الروائي طبعا، قال: وفي فتح القدير أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود من القراء يقول: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كنا نقرأ على عهد رسول الله، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وآله، لا بعد وفاته وارتحاله إلى الرفيق الأعلى. يعني تفسير الآية هو هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. أقول أي السيد الطباطبائي: وهذه نبذة من الأخبار الدالة على نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخره، في حق علي عليه السلام يوم غدير خم، ويوم الدوح يوم غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا، ولكن الرجال تبايعوها فلم أرى مثلها حقا أضيعا. هذا الكوميد الأسدي. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: وأما حديث الغدير، أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهو حديث متواتر. أنا قلت حديث متواتر تواترا لفظيا، نفس الألفاظ متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة وأهل السنة بما يزيد على 100 طريق من الصحابة. العلامة الأميني ذكر أسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا حديث الغدير بأسانيد مختلفة بطرق متعددة، بحيث أصبح حديث الغدير مما يستدل به ولا يستدل عليه. ولذلك لا حاجة إلى هذه التكلفات التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، حيث قال: ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما فيها من صحيح وضعيف. هذا حديث متواتر، محتاج تبحث عن سند هذه الرواية، أو متواتر تواترا لفظيا. فالتشدق بهذه العبارات لا يسمن ولا يغني. وقال أيضا: وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما، أي في هذين المجلدين، طرقه وألفاظه، طرق يعني الأسانيد، الألفاظ يعني النص. وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم. الحكي هذا يا حبيبي ما ينفع أنه ساق الغث والسمين والصحيح والسقيم، هو حديث متواتر يقول على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. ماكو حاجة لهذه التكلفات. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة كما صرح هو أنه هذا حديث صحيح، كما قال الذهبي هذا حديث حسن ونحو هذه العبارات، إسناده جيد كذا، الأحاديث المروية بالأسانيد الصحاح والحسان والجياد تكون مؤيدة ومؤكدة لهذه الأحاديث المروية بالطرق شنو التي عبر عنها أنها ضعيفة من حيث السند. الحديث الصحيح يكون شنو مؤيد ومؤكد لهذه الأحاديث. لذلك قال مثلا ساق حديث قال: وكذا رواه النسائي. أي حديث؟ فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكذا رواه النسائي، يعني هذه الألفاظ الآن، وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات من الثقات. وقد روى النسائي في سننه بإسناده، طبعا السند موجود، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقوممنا، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما علي افترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد، زيد بن أرقم: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. هذا اللي يقول تفرد به النسائي من هذا الوجه، الحافظ أبو عبد الله الذهبي قال: وهذا حديث صحيح. وقال ابن ماجه وغير ذلك طبعا من الأحاديث. وبين أيدينا الآن مجلد من موسوعة الغدير للعلامة الأميني رحمه الله، فيه ها هذه الطرق وهذه الأسانيد وهذه الأخبار والروايات المروية من مصادر عديدة كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى وأن تستقصى في هذا البحث. قال: ولحديث الغدير المتواتر. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. قال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله، طبعا من خارج الكتاب ننقل هذه الفوائد، رواه أصحاب الحديث من طرق كثيرة، لم يرد في الشريعة خبر متواتر أكثر طرقا منه. لا يوجد في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله روي بهذا التواتر، لا يوجد حديث أكثر طرقا وأسانيد من حديث الغدير، ولهذا هو السند الأقوى. قال: رواه أصحاب الحديث من طرق كثيرة، لم يرد في الشريعة خبر، يعني حديث، لم يرد في الشريعة خبر متواتر أكثر طرقا منه. حتى حديث المنزلة متواتر، لكن طرق حديث الغدير أكثر، أكثر من حيث الأسانيد والطرق وكثرة الروايات. وقد رواه الطبري الذي أفرد له مجلدين، وقد رواه الطبري من نيف وسبعين طريقا. قال: فإن لم يثبت بذلك صحته فليس في الشرع خبر صحيح. إذا حديث الغدير ما يثبت على الشريعة السلام، على الإسلام السلام. ومن ينكر حديث الغدير هذا بعد لا يحصل معه الكلام، يحتاج مصحة نفسية، ولا تنفع معه مصحة نفسية أيضا ولا مستشفى مجاني. لأن الغريب من الإمام مسلم حيث أخرج في صحيحه عن زيد بن أرقام بسنده عن زيد بن أرقام قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، لكنه لم يتعرض لحديث الغدير وإنما ساق حديث الثقلين، وظهرنا ما تصرف. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، لأجل ماذا؟ هنا السؤال، هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى إمام من أئمة أهل السنة وهو مسلم، بما أن يدعى خم، مع أن مشايخه قد رواه حديث الغدير. علامة الأميني أيضا وجدت متعرض لهذه النقطة في مصوات الغدير، ظهرنا ما تصرف يعني، ولهذا اعترف به المؤلف والمخالف، وإنما ناقشوا في دلالة حديث الغدير هل يدل على إمامة وولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه أم لا. وأما سنده فلا يمكن المناقشة فيه، لأنه حديث متواتر تواترا لفظيا بل فوق التواتر. قال: ولحديث الغدير المتواتر، المسألة عقائدية، لابد وأن يكون السند متواترا، مسألة عقائدية، الإمامة من أصول الدين، من أعظم مسائل أصول الدين، لا يكفي فيها خبر الآحاد حتى ولو كان صحيحا، حتى ولو كان شنو موثقا معتبرا، لأن مسألة عقائدية مسألة مرتبطة بأصول الدين، لا بد وأن يكون النقل متواترا. نعم، خبر الآحاد ينفع في الفروع الفقهية، حجة خبر الثقة في مجال استنباط الأحكام الشرعية، نعمل برواية الثقة بالحديث الصحيح، بالحديث الحسن، بالحديث الموثق، بالحديث المعتبر، بل حتى بالحديث المنجبر بعمل الأصحاب على ما هو المشهور بين علمائنا أنه كما قال المحقق الحلي: ما عمل به الأصحاب فهو مقبول، وما أعرضوا عنه ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كان ضعيف السند، وما أعرضوا عنه فهو شاذ مطرح وإن كان صحيح السند. مباني هذه في علم الرجال، في علم الأصول، وهذا هو المشهور. يعني لو لاحظت المستمسك للسيد محسن الحكيم، لو لاحظت مصباح المنهاج للسيد محمد السيد الحكيم، لو لاحظت رياض المسائل للسيد علي صاحب الرياض، وغير ذلك من الموسوعات الفقهية والكتب الاستدلالية، أنه حتى لو كان الخبر ضعيف السند، فيه راوي مجهول مهمل، ولكن عمل به الأصحاب استنادا إلى الرواية، شهرة عملية استنادية، يقولون عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هذا في مجال الأحكام الفرعية الفقهية. أما في مجال العقائد لا بد وأن يكون السند متواترا، لا بد وأن يكون النقل متواترا. ليش؟ حتى يفيد القطع واليقين. خبر الواحد ولو كان معتبرا من حيث السند غاية ما يفيد الظن، ولكن قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، سيرة عقلائية امضاها الشارع، فالشارع جعل خبر الثقة حجة. وأما في مسألة عقائدية بهذه الخطورة والأهمية، لا بد وأن يكون النقل والسند متواترا. تواتر يفيد اليقين، مر عليك في المنطق. لهذا قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه هنا في تجريد الاعتقاد: ولحديث الغدير المتواتر، حديث متواتر سندان. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع، ماذا قال يا مسلم؟ يقول قام فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، فقط أذكركم الله بأهل بيتي. هذه كانت مقدمة كما قرأت لك الآن من البداية والنهاية عن ابن كثير، أنه ساق حديث الثقلين وبهذه الألفاظ أيضا، حيث قال صلى الله عليه وآله: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، يعني وديعتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن هو أبرز مصاديق العترة وأهل البيت إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ نصبه رسول الله علما وإماما وهاديا وأميرا للمؤمنين ووليا لأمر المسلمين وخليفة من بعده، حتى قام حسان بن ثابت وقال: أتأذن لي يا رسول الله أن أقول أبياتا؟ يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، فأسمع بالنبي مناديا. ما نودي بشيء كما نودي بالولاية، هذا معناه. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هناك دع اللهم والي وليه، أو فيها هم: فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عادى عليا معاديا. عرفت شلون؟ هذا حديث الغدير. سياق الحدث، القرائن اللفظية المتصلة: ألست أولى بكم من أنفسكم، هذا تمهيد مقدمات. لإعلان ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غدير خم وقد رجع من حجة الوداع: معاشر المسلمين، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إشارة إلى الآية الكريمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ذكر بعض العلماء عن ابن الجوزي في لسان الميزان لما قال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه تغير وجه فلان وفلان. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا. راجع كتاب في رحاب العقيدة للسيد محمد السيد الحكيم حول هذه الجزئية والنقطة بالذات، إلهيات التجريد أيضا للمقدس الأردبيلي، كما روى ذلك بعض علماء أهل السنة. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا، أنا قلت بل فوق التواتر، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. ووجه الاستدلال به، بل اعترفوا بأنه دال على الإمامة. لاحظ صواعق بن حجر، صواعق المحرر، إلا أنهم حاولوا شنه تشدق بأنه صحيح وإن دل على إمامة علي عليه السلام، لكن لا نمنع من أن يكون هو الإمام الخليفة الرابع مثلا، مثل مناقشات الفخر الرازي في آية التصدق بالخاتم. مين فع هذا الحكي؟ نقول الفخر الرازي، لأن فاطمة الزهراء عليه السلام حينما غضبت على الخليفة وماتت غاضبة، وقرأنا عدة نصوص من صحيح البخاري أو صحيح مسلم وغير ذلك من المصادر المعتبرة عند أهل السنة، وهذا كتاب مناقب علي والحسنين ساق مجموعة من هذه النصوص والأحاديث والروايات في غضب الزهراء عليه السلام وأنها ماتت ولم تكلمه. هل ماتت ولم تعرف إمام زمانها؟ لأنها لم تقبل بخلافة الرجل. فمن هو إمام زمانها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا السؤال يوجه للفخر الرازي الذي يقول بأنه آية التصدق بالخاتم لا تدل على تعيين الوقت، علي عليه السلام هو الإمام بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث حديث الغدير نقلا متواترا، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. ووجه الاستدلال به أن لفظة مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، تفيد الأولى بالتصرف، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، معناها الأولى بالتصرف، يعني الإمام من له الزعامة والقيادة الدينية والسياسية معا. لأن مقدمة الحديث تدل على أن المراد هو الأولى بالتصرف. مقدمة الحديث النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. مباشرة قال وقد رفع يد علي عاليا حتى بان بياض إبطيه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هناك ما يعبر عنه بسياق الحدث، قرائن اللفظية الحالية المقامية النبي مجمع الآلاف المؤلفة من المسلمين بما فيهم شيوخ الصحابة ومن تقدم فليرجع ومن تأخر فليلحق في يوم هجير، بحيث لو طرح اللحم على الأرض لنشوى من شدة الحر. ليش مجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في هذا اليوم المشهود والميثاق المأخوذ؟ ولأن عرف اللغة يقتضيه، وكذا الاستعمال لقوله تعالى النار هي مولاكم أي أولى بكم. وقولهم مولى العبد أي الأولى بتدبيره والتصرف فيه. زيادة على ذلك، العلامة الأمين رحمه الله ذكر قرائن عديدة وراجحها في موسوعة الغدير، نحن نكتفي منها بما فهمه حسان بن ثابت في ذلك اليوم. ماذا قال حسان بن ثابت في هذا النبأ العظيم الشعر القصصي؟ قال أتأذن لي يا رسول الله أن أقول أبياتا؟ فقال قل على بركة الله. فقال يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا أو بالرسول مناديا، فقال فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق موالي أو أنصار صدق مواليا. هناك دعا الله ملان بعض النفوس وبعض الوجوه تغيرت. هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عاد عليا معاديا. والنبي صلى الله عليه وآله قال لحسان في تلك اللحظة لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. لأنه قد يورد إشكال أيضا هذا حجة العاجز، يقول لك احنا ما شفنا هالأبيات في ديوان حسان بن ثابت، هذا مما يضحك الثكلة. حتى قصيدة الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين سلام الله عليه ما موجودة الآن في بعض الطبعات، مع أن احنا أخذناها في أول ثانوي أتذكر، في أول ثانوي في مادة النصوص، مع أن تخصصنا علمي لكن في أول ثانوي موجودة مادة النصوص والأدب، صحيح؟ حتى كانت تجي في بعض الأسئلة والامتحانات حافظينها من ذاك اليوم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلو الحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرك والعجم. الآن دور على قصيدة الفرزدق ما تحصلها بالديوان، دور على حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ما تشوفها مثلا في سنن الترمذي. والله المستعان. أنا فقط اختصارا للكلام أذكر بعض المصادر اللي أوردت أبيات حسان بن ثابت بهذه المناسبة يوم غدير خم. أولا المصدر الأول أذكر طبعا موجود في الغدير للعلامة الأميني لكن باختصار، ابن مردويه توفي سنة 410 هجرية، المصادر القديمة بعد إذا هالمصادر هذه إذا ذا العلماء السنة المعتبرين المعتد بهم، ها لا بعضهم هو يفكر بس ما كله يعني. أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري حديث الغدير، فقال حسان بن ثابت يا رسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتا؟ فقال قل على بركة الله. فقال يناديهم يوم الغدير نبيهم الأبيات ابن مردويه. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني الحافظ أبو نعيم الأصفهاني توفي 403 هجرية، وهذا جد العلامة المجلسي صاحب بحر الأنوار ومن علماء السنة، ولهذا له بحوث وكتابات العلامة المجلسي يناقش فيها. الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، الآن الشيخ الأعظم الأنصاري شيخ مرتضى الأنصاري، من هو جده؟ جابر بن عبد الله الأنصاري. الشيخ المفيد من جده؟ سعيد بن جبير. الحافظ أبو نعيم الأصفهاني أخرجه في كتابه ما نزل من القرآن في علي، فقال حسان أتأذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن؟ فقال قل على بركة الله. فقام حسان فقال يا معشر مشيخة قريش أو مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية. هذا مصدر ثاني. مصدر الثالث أخطب الخطباء الخارزمي، ونقول الخوارزمي الخارزمي، توفي سنة 568 هجرية، رواه في مقتل الإمام الحسين عليه السلام والمناقب. سبط بن الجوزي أيضا الحنفي توفي 654 هجرية، رواه في تذكرة خواص الأمة. روح راجع تذكرة خواص الأمة شوف أبيات حسان. الكنجي الشافعي توفي سنة 658 هجرية، كتاب كفاية الطالب. الحموئي في فرائد الصمتين توفي سنة 722 هجرية. جلال الدين السيوطي توفي سنة 911 هجرية في كتاب الازدهار فيما عقده الشعراء من الأشعار، ذكروا أبيات حسان بن ثابت. وأما من علماء الإمامية تبارك الله ما شاء الله، الشيخ المفيد في الفصول المختارة، الشريف الرضي في خصائص الأئمة، السيد المرتضى أخو الشريف الرضي علم الهدى، الشيخ الصدوق في الأمالي، الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي، العلامة المجلسي في بحار الأنوار، الشيخ إبراهيم القطيف في كتاب الفرقة الناجية، السيد هاشم البحراني في غاية المرام، كشكول للشيخ يوسف البحراني، وغير ذلك من المصادر الكثيرة العديدة. وكذلك فقط من باب الإشارة، يعني لأنه بحث مفصل، من يحب أن يطالع فليراجع موسوعة الغدير للعلامة الأميني، من كتاب مناقب علي والحسنين محمد فؤاد عبد الباقي صفحة 26. سريعا أقرأ بعض هذه النصوص. من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث برقم 75، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول يوم غدير خم يوم غدير خم وهو يقول ما قال فقام 13. رواية هكذا عن زادان أبي عمر قال سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث آخر أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من كنت اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قبل هذا طبعا هاي المقدمة المهمة كقرينة السياق، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي يوم غدير خم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو ليلى هذا من الصحابة الذين رووا حديث الغدير، عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال طبعا بسنده الإمام أحمد بن حنبل قال شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير قم من كنت مولاه، فعلي مولاه لما قام فشهد، قم يشهد. قال عبد الرحمن فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير قم ألست أولى بالمؤمنين من ألست أولى المؤمنين بأنفسهم وأزواج أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولا وعد من عدا. أخرجه الإمام أحمد. وعن البراء بن عازب أيضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم. نسأل هنا الإمام مسلم نزلنا بغدير خم بما أن يدعى خم ليش؟ فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، فصلى الظهر. في كثير من الروايات هي الأشهر والأكثر أنه كان في يوم الخميس، وإن كان ابن كثير الدمشقي هذا قال في البداية والنهاية أنه يوم الأحد، لكن الأشهر والأكثر من الروايات أنه كان في يوم الخميس. فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. فأخذ بيد علي، لاحظ السياق، ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ ماذا تعني هذه العبارة وهذه الجملة؟ الولاية العامة لرسول الله، ولاية المطلقة. قالوا بلى. فأخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وأيضا فمن كنت مولاه، فقال هذا عن عطية العوفي، قال سألت زيد بن أرقم إلى أن قال فقال أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال فقلت له هل قال اللهم والي من والاه وعاد من عادا؟ قال إنما أخبرك كما سمعت. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا أخرج عن أبي الطفيل إلى أن قال فقال للناس أتعلمون أني أولى بالناس من أنفسهم؟ قالوا نعم. قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا مما لا عد له ولا حصر، عن ميمون أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها بهجير. قال فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فقال ألستم تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم عاد من عاداه ووالي من والاه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا عنه أيضا قال كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى الفسطاط أو الفسطاط اللي هي مصر، فسأله عن داء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ميمون فحدثني بعض القوم عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم والي من والاه وعاد، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وغير ذلك حبيبي مما لا عد له ولا حصر فيما يرتبط بحديث الغدير. ننقل عن العلامة الأميني في هذه الطبعة الجديدة موسوعة الغدير تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية المجلد الثاني صفحة 136، عفوا الجزء الأول، من الجزء الأول هذه مصورنها، يعني ما نقدر نجيب كل الأجزاء. وفي مودة القربة لشهاب الدين الهمداني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نصب، لاحظ كلمة نصب، أي نصبه رسول الله، تنصيب، جعل الإمامة تنصيب، نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا علما، فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما. لاحظ هذه العبارة مهمة أيضا في السياق، نصب تنصيب، ما نقول أن الإمامة بتنصيب وجعل إلهي، هذا معنى وليس بانتخاب الناس. قال هذا عن عمر بن الخطاب، قال: نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا علما، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، اللهم أنت شهيدي عليهم. قال عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله، وكان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح، قال لي: يا عمر، لقد عقد رسول الله عقدا لا يحله إلا منافق. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: يا عمر، إنه ليس من ولد آدم، لكنه جبرائيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته في علي. ورواه عنه الشيخ القندوزي، شيخ سليمان الحنفي القندوزي، في ينابيع المودة في المجلد الثاني. أكو تعليق أيضا صفحة 124 125، عن الألباني، معروف هذا الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، هذه التعليق قال: وممن أخرج حديث الغدير عن ابن عباس الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه، وأورده سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة عن أحمد في الفضائل، وأخرجه الذهبي في كتاب الغدير بالأرقام 90-92 الذهبي، وفي تلخيص المستدرك على الصحيحين الذهبي، وصححه هو والحاكم النيسابوري هذا الحديث. قال الألباني في الأحاديث الصحيحة مجلد 4، أخرجه أحمد مجلد الأول، وعنه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قال الألباني. ناصر الألباني يقول شنو؟ إن هذا الحديث صحيح، بل هو حديث فوق الصحيح، لأنه متواتر، بل إيش؟ بل فوق التواتر. أخيرا فقط، حرف السين المهملة من رواة حديث الغدير من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص، صفحة 94، قال: وفي الخصائص للنسائي، خصائص أمير المؤمنين، هذا اللي ما عجبهم النسائي روى فضائل الإمام، أخرجوه من بلدة الشام، وأوسعوه ضربا، لأنه قالوا للرجل: ما ليش ما تصنف كتاب في فضائل المعاوية؟ قال: ما وجدت له إلا حديث لا أشبع الله بطنه. وفي السنن الكبرى وفي الخصائص بإسناده عن سعد قال: كنت جالسا فتنقصوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلت: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي خصالا ثلاثا، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعته يقول: إنه مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وسمعته يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأخرج الحافظ الكبير محمد بن ماجه في السنن بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، لاحظ، فنال منه راح أنقل لك إن شاء الله في حديث المنزلة أنه بهذا التعبير في صحيح مسلم شو يقول بالحرف الواحد: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ بعضهم يقول لا هو ما أمر بس يعني طلب مهذب يعني polite request. أمر ذاك يقول مسلم: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا. أمر أمر وحتى لو طلب منه هي سهلة يعني. يقول: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. مسلم في صحيحه نقل قريب من هذا الحديث لكن لم يذكر حديث الغدير، فراح يجينا إن شاء الله في حديث المنزلة صفحة 96 موسوعة الغدير المجلد الثاني. ونختم البحث عن حديث الغدير بأبيات للسيد إسماعيل الحميري، وأسألكم الدعاء. قال في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: به وصى النبي غداة خم جميع الناس لو حفظوا النبي، وناداهم: ألست لكم بمولى عباد الله؟ فاستمعوا إلي. فقالوا: أنت مولانا وأولى بنا منا. فضم له علي وقال لهم بصوت جهوري وأسمع صوته من كان حيا: فمن أنا كنت مولاه فإني جعلت له أبا حسن وليا، فعاد الله من عاداه منكم وكان بمن تولاه حفيا. بعد وقعة السقيفة أقبل أبو سفيان ما فعل المستضعفان علي والعباس وأنشد هذه الأبيات: بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مرة أو عدي. تيم بن مرة جد الخليفة الأول، عدي جد الخليفة الثاني. ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، فما الأمر إلا فيكم وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي. وصلى الله على محمد وعلى آله.